ولذلك يسن أن يخرج الإنسان يعني وهو مستعد للصلاة متذكر لها، فإذا خرج في أول وقتها أمكن له، هذا حث على الخروج إلى الصلاة في أول وقتها، أول سماع النداء، عندما يسمع الإنسان النداء يخرج إلى الصلاة وهو مستعد لها. ويسن له أن يتطيب، ويسن له أن يتنظف، ويسن له أن يبتعد عن الروائح التي تؤذي المصلين. قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن ثربان المسجد لمن أكل البصل والثوم وما في معناهما كالكراث ونحوه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا أتيت للصلاة وأنت على هذه الحال أسعدت نفسك وسعد بك من بجوارك، ولكن إذا جئت على حال غير مرضية، ثيابك ليست نظيفة أو رائحتك تدعو إلى النفور والاشمئزاز، فإن من يصلي بجوارك لا يستطيع أن يخشع ولا يستطيع أن يؤدي الصلاة بالطمأنينة المطلوبة. فأنت مطلوب منك أن تحرص على هذا بالنسبة لإخوانك المصلين وبالنسبة للملائكة أيضا، لأن الملائكة تحضر في أمثال هذه المواطن المباركة وفي أمثال هذه الساعات ومع يعني من يؤدون هذه العبادات. لذلك لا بد أن يهتم الإنسان أيها الإخوة بأمر الصلاة، لا بد أن يهتم لها، وإذا خرج لها من أول وقتها استطاع أن يأتيها بتؤدى وبسكينة. لكن إذا تأخر حتى تقام الصلاة وقام يركض ليدرك الصلاة، هذا الذي يجعله يفوت على نفسه شيئا كثيرا من أمر الاستعداد للصلاة. ومطلوب أيضا أن يأتي الإنسان مبكرا ليتمكن من النافلة إن كانت الصلاة لها سنة راتبة، وهذا من باب التهيئ للصلاة والاستعداد لها. فإذا جاء الإنسان مثلا قبل الظهر، قبل صلاة الظهر بعد الأذان، واستطاع أن يصلي النافلة وجلس ينتظر إقامة الصلاة، إما يسبح أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يقرأ القرآن، عندما تقام الصلاة يكون مستعدا لها بالفعل، لأنه ما جلس هنا هذا المجلس ولا انتظر هذا الانتظار إلا من أجل الصلاة. كل هذا يعين على حضور القلب وعلى الخشوع وعلى الطمأنينة في الصلاة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يأتي الإنسان للصلاة وهو يركض، لأن الركض هذا يفوت السكينة ويفوت الوقار ويذهب الخشوع والطمأنينة، حيث قال عليه الصلاة والسلام فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة كما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية فقضوا، قد رجح الإمام النووي رحمه الله هذه الرواية على رواية فقضوا، ويترتب على كل واحدة من هاتين الروايتين أحكام تختلف في بعض الجوانب عن أحكام الرواية الأخرى. فإن إذا أخذنا برواية فقضوا لزم من هذا أن ما أدركه المصلي آخر الصلاة فيقضي ماذا؟ يقضي ما فاته من أول الصلاة. فإذا كانت الصلاة رباعية مثلا فإنه يقرأ في الأوليين بماذا؟ يقرأ بالفاتحة ويقرأ فيها بسورة، فإنه يقضي إذا فاتته الركعة مثلا الأولى من الصلاة، فعلى رواية فقضوا فإنه يصلي ركعة يقرأ فيها بالفاتحة ويقرأ فيها بسورة. لكن إذا أخذنا بالرواية الثانية وما فاتكم فأتموا، وهذه هي الأشهر وهي التي رجحها الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم، هذه الرواية تدل على أن ما أدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته حتى ولو كان آخر صلاة الإمام، لكن بالنسبة للمصلي المأموم يعتبر هذا هو أول صلاته، ولذلك يبني عليها وما فاتكم فأتموا. نعود إلى موضوعنا، هذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأتي الإنسان الصلاة، عن أن يأتي الإنسان للصلاة وهو يسعى، لأن هذا السعي كما قلنا يفوت السكينة ويذهب الوقار والخشوع والاطمئنان. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يمشي كما في الحديث الذي سمعتموه حديث زيد ثابت ويقارب الخطى، يقارب الخطى، لأن كل خطوة، ثبت في بعض الأحاديث أن كل خطوة إذا تطهر الرجل في بيته فخرج يريد الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة. طبعا هذا كل ما كثرت الخطى كل ما زاد الأجر، وثبت في الحديث أيضا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري ومسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل مفصل يعني من الإنسان في كل يوم عليه فيه صدقة، شكر لله سبحانه وتعالى. كل يوم تطلع فيه الشمس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الأمور التي تجعل الإنسان يؤدي شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله على، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة. وكذلك ورد في هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ولذلك يعني ما قال خطوة كبيرة ولا خطوة صغيرة، المهم الله غفور رحيم، ها، يتقبل العمل اليسير ويثيب عليه الشيء الكثير، كل خطوة. ولذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا على الأجر والخير، يقارب الخطى، يقارب الخطى حتى يكثر الأجر. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وكف الأذى عن الناس صدقة. وأيضا ثبت في رواية أخرى عند الإمام مسلم وغيره أن أمر كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، ها، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. صدقات كثيرة، الإنسان ما عليه إلا أن يتجر مع الله، وإلا أن يسارع إلى عمل الخير. حتى كف الأذى عن الناس، يعني أن يكف الإنسان شره عن المسلمين، هذا له فيه أجر. فكيف به إذا قصد إلى فعل الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التسبيح، الاستغفار، الجسد، كل هذا له فيه الأجر، يحتسب له به صدقة. والخطى، ولذلك تكثير الخطى إلى المساجد هذا مما يرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات. ولذلك ثبت أن بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه، بنو سلمة استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقلوا، كانت منازلهم نائية عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه أن ينزلوا قريبا من المسجد حتى يسهل عليهم المجيء للمسجد في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني الجموا دياركم حتى يكتب الله سبحانه وتعالى لكم أجر هذه الخطوات التي تذهبون بها إلى المسجد وتجيئون. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الخطى هذه للإنسان فيها أجر كثير. فتكثير الخطى إلى المساجد هذا مما يكتب الله سبحانه وتعالى به الأجر الكثير. وكذلك مسألة تشبيك بين الأصابع منهي عنها كما ثبت في بعض الأحاديث، لأن الإنسان في حال صلاة، يعني إذا كان الإنسان في انتظار صلاة فإنه في صلاة، لا يزال في صلاة، كما ثبت في بعض الآثار: ما كانت الصلاة تحدثه، يعني ما دام أنه محتدث من أجل الصلاة حتى ولو طال الانتظار. يعني لو أن إنسان جلس في المسجد صلى المغرب وجلس ينتظر صلاة العشاء فإنه في صلاة ما لم يحدث، ما لم يحدث، حتى ولو صلى العشاء وجلس ينتظر صلاة الفجر في المسجد من أجل انتظار الصلاة فإنه في صلاة، يعني يكتب له أجر المصلين. نعم. لا، يمكن يقارب الخطى ولا يسرع، لكن الإسراع هذا يعني إذا كان الإسراع يعني يسيرا، بعض أنواع الإسراع مقبولة، كما لو جاء إلى باب المسجد والإمام يهم بالركوع فأراد أن يدرك الركعة لا يعدو عدوا شديدا ولا يرتد، ولكنه يتحرك يسيرا ليدرك الركعة لا بأس به، لكن الإسراع الشديد هذا منهي عنه. نعم. نعم، يمكن حمل القضاء على الإتمام، لكن لو أخذنا برواية القضاء منفردة فإن القضاء استدراك ما فات. نعم. مسألة لا لا، هذا ما ورد، هذه كلها أشياء إنما ابتدعها الناس وليست هذه من السنة، ولا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا من سلف الأمة أنه يتنحنح ويقول إن الله مع الصابرين أو كذا أو كذا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم. مسألة نعم. هذا أيضا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ولكن علماء الحديث تكلموا فيه فليس هو بالقوي. يعني هذا اللهم نسألك بحق السائلين عليه وبحق من شاي هذا إليك، فإني لم أخرج أثرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة إلى آخره، هذا يعني قال علماء الحديث إنه يعني ضعيف ليس بالقوي. فإذا قاله الإنسان لا على أنه حديث، إذا قاله الإنسان على أنه دعاء دعا به أو بغيره فلا شيء فيه، لكن الذي ثبت عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وهو خارج يقدم رجله اليسرى ويقول اللهم افتح لي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، لأن الإنسان بعد أن ينتهي من الصلاة يبتغي من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لكن المقبل على المسجد يبتغي ماذا؟ يبتغي رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة ولا يشبك أصابعه. لا للكراهة، النهي هذا للكراهة، يعني يكره أن يأتي الإنسان الصلاة وهو يركب وهو يسعى، لكنه ليس بحرام. طيب هذا للكراهة، للكراهة أيضا يعني. نعم. كل ما كان من رائحة خبيثة حتى رائحة العرق أو عدم التنظف أو الثياب، ثياب العمل، ثياب المهنة هذه التي عليها أقدار أو تشمئز منها النفوس، هذا كله يلحق به، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام علل قال إن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم، فكل ما تنفر منه طباع الآدميين وتأباه وتعافه هذا يطلب من الإنسان المصلي أن يبتعد عنه. نعم. مسألة ولا يشبك أصابعه، لما روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى أحد فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني هذه قوله تبارك وتعالى الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعم هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم هذا من القرآن. نعم. ورد فيه بعض الآثار يعني. يعني يقول هل هذا بدعة؟ ماذا تقول؟ كيف يخالف يعني؟ ما في. هذا في صلاة، في صلاة العيد، في صلاة العيد يسن أن يأتي الإنسان يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق، لكن في غيرها من الصلوات ما ثبت هذا، والذين قالوا هذا قاسوه، قاسوه على صلاة العيد، لكن قياس يعني هذه الأمور مسائل تعبدية. نعم. ويقول ما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق من شاي هذا فإني لم أخرج أثرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بطري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، رواه مسلم. يعني هذه الأدعية كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية في الخروج إلى الصلاة وفي دخول المسجد أيضا، وكذلك في الاستفتاح في الصلاة وغيرها. يعني فأي شيء واظب الإنسان عليه من هذه الأدعية الثابتة، أو دعا هو دعا بدعاء صالح لا عدوان فيه، فإنه لا شيء عليه. نعم. أيوة. الأشر والبطر هذه يعني ضد شكر النعمة. الإنسان الأشر هذا المتجاوز الشرير، ها؟ والبطر هذا المتكبر بالحق. نعم. حق العباد على حق السائلين على الله ما هو؟ إجابة دعائهم، إجابة دعائهم، ودعاء العباد عمل من أعمال الطاعة. تعرفون حديث الغار، الذين الثلاثة الذين دخلوا في الغار، قصة الثلاثة هؤلاء من بني إسرائيل، فانشد عليهم الغار، توسلوا إلى الله بماذا؟ بصالح أعمالهم. فدعاء العباد من خير أعمالهم، لأن الدعاء مخ العبادة، يعني هذا لا معارضة فيه مع قضية التوسل. فإن حق السائلين على الله ما هو؟ إجابة دعائهم. المنشى هذا طاعة، عمل من أعمال الطاعة والعبادة. نعم. كما هو حق الصلاة، حق الصوم. مسألة. نعم. تفضل، لكن يعني يعني بكرمك على من مشى إليك. نعم. مسألة، فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، هذا على طول ثبوت الحديث يعني كلام. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليهما. وفي رواية: فأقضوا. قال أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح. فقد جاء الاستعجال يسير ليدرك الركعة، لكن إذا كان ركب سريع هذا منهي عنه. نعم. فقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة وطمعوا في إدراكها. يعني شيئا يسيرا، المقصود شيئا يسيرا. تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع المقصود، يعني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تدرك، لكن تكبيرة الركوع ممكن تفوت يعني. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، متفق عليه. ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به، كما لو خاف فوات الركعة. فلما يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال: صلاتان معا؟ روته عائشة ورواه ابن عبد البر وقال كل هذا إنكار منه لهذا العمل. يعني بعد إقامة الصلاة، إذا أقام إقيمة للصلاة فلا يصلى في المسجد إلا الصلاة المكتوبة يعني مع الإمام، لأن ولا يجوز أن يشتغل الإنسان بالنافلة في هذه الحال. لماذا؟ لأن اشتغاله بصلاة النافلة يفوت عليه الفريضة كلها أو جزءا منها، والنافلة هذه يمكن أن تقضى، لكن الفريضة لو فاتت مع الإمام فاته خير كثير، فلا بد من الحرص على أن يصلي مع الإمام. فإذا دخل والصلاة قام لا يصلي نافلة، ولو كانت ابتداء نافلة فإنه يقطعها، يعني لو كبر ويريد أن يصلي نافلة ودخل فيها ثم أقيمت الصلاة فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام، إلا إذا كان قد أكمل أكثر النافلة فإنه يتمها خفيفة أيضا، يعني لا يطيل في هذه النافلة. إذا أتم يعني دخل في النافلة قبل الإقامة وأتمها إلا قليلا، يعني أكثر النافلة صلاها ثم أقيمت الصلاة فإنه يتم ما بقي يعني إتماما خفيفا لا يطيل فيه. يعني مسألة إيمان، مسألة: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، لما روي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد. وروى مسلم عن أبي حميد، وروى مسلم عن أبي حميد عن عبد بن حميد وروى مسلم عن عبد بن حميد وأبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. ويستحب تقديمها وهي اليمنى في الدخول وتأخيرها في الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، روته عائشة رضي الله عنها. والدخول إلى المسجد أمر محبوب مرغوب، لكن الخروج إلى المسجد يعني أمر غير مرغوب فيه، لولا حوائج الناس يعني المسجد أفضل يعني الأماكن، لأنه موطن العبادة وموطن الذكر، والملائكة تحضر هذه المجالس وهذه الأماكن، فلذلك الدخول إليها يكون باليمين والخروج منها يكون بالشمال، يعني بتقديم الشمال. وهكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم، كانت يمينه لوضوئه وطهوره وأكله وطعامه والأشياء التي يحبها، وشماله لما عدا ذلك. هذا بالنسبة للدخول والخروج من المسجد. وأما بالنسبة لما ثبت في حديث فاطمة رضي الله عنها أنه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، وقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج، مع أن حديث الإمام مسلم لم يكن فيه تكن فيه هذه الزيادة، يعني ما ورد فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يمنع، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قربة، وهذه الزيادة يعني يستحب العمل بها، هذه الزيادة لا تنافي ما ورد في حديث الإمام مسلم رحمه الله من الاقتصار على قول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو وعند الخروج اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قربة، وقد ثبتت في هذه في حديث فاطمة، وهي زيادة لا تنافي الأصل، فلذلك يجمع بين هذين الأمرين تحصيلا للأجر وتكثيرا للثواب. كل هذا أيها الإخوة استعداد وتهيؤ للصلاة، استعداد وتهيؤ للصلاة حتى يقوم الإنسان كما أراد الله، وقوم لله قانتين. والقنوت كمال الخشوع والخضوع، لا يأتي إلا بالتهيؤ والاستعداد، ها، من الوضوء والتطهر والتنظف والمشي بسكينة ووقار، واستحضار نية العبادة، وتقديم اليمنى عند الدخول، وقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كل هذا تهيؤ للعبادة. ويأتي إن شاء الله فيما بعد هذا صفة الصلاة، صفة الصلاة. ونقف عند هذا. نعم. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على حديث مسلم لأنها ثبت عن النبي. نعم. يعني لا تنافي بين الحديثين. لا تنافي بين الحديثين. نعم. مثلاً في دعاء ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يصلي لأنه قرب؟ لا، ما هو إذا أخذناها باعتبار أنها ثابتة في الحديث، باعتبار أن هذا دعاء مأثور، لا بد أن نقتصر فيها على ما ورد، ما صح وما ثبت. وحديث فاطمة هذا صحيح. نعم. السفر، السفر. نعم. وإذا كان جمع موقفات كيف نقلت سيارة مثلا صلى على غير كيف يصلي على غير القبلة؟ يعني إنسان مسافر في الصلاة هل يتعذر عليها أن يقف؟ لا بد أن يقف، يوقف سيارته. وإذا كانت الصلاة مما يمكن جمعها مع غيرها يؤخرها ويجمعها جمع تأخير، أو إذا كان قبل السفر يجمعها جمع تقديم حتى يعني لا تفوتهم الصلاة. حتى لو كان أمطار، المطر يعني عذر أيضا يبيح الجمع، لكنه لا يبيح أن يعني نصلي إلى غير القبلة. يصلي بحسب حاله. حتى ولا توجد إلى غيره. والله إذا كان المسجد يعني الآخر يعني أكثر جماعة وأكبر وأقدم، فيعني من هذه الناحية لا بأس، لكن إذا أمن أن لا يسيء ظن الناس به، يعني إذا كان أهل الحي لا يرونه يصلي قد يتهمونه، يتهمون بأنه لا يحضر المسجد وهو يذهب ويصلي في مسجد آخر، فهنا يعني تحصيله لهذا الأجر ترتب عليه مفسده، يعني وهي أن الناس يعني أساءوا الظن به واتهموه بأنه ممن يتركون الصلاة. طبعا هذا لأنه عرض نفسه للإثم بها، عرض نفسه. لا نقول يأثم، لكن نقول إن تحصيله هذا أمر، يعني هذا أمر مكروه، إساءة ظن الناس به، كونه عرض نفسه لإساءة ظن الناس به هذا أمر مكروه، ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه التهمة وقالة السوء. فإذا عرض الإنسان نفسه لهذا بسبب تحصيله لسنة، فإن السنة لا تعود سنة في مثل هذا الحال. بالنسبة للنافلة، من أخذ ركعة ثم وقم للصلاة يقطعها. يعني الصبي عمره 12 سنة صام العام رمضان وأقوم ثلاثة أيام، لا ما يلزمه القضاء. أحد الصلاة تكليم؟ أيوة نعم. إذا أقيم الصلاة فلا تأتوها أهلا، لكن قبل إقامة الأذان أم إقامة الصلاة؟ لا إقامة الصلاة. طيب قبلها يعني يجوز الصلاة؟ لماذا يفعل؟ لدى الإدراك الصف الأول. هذا يعني إذا كانت الصلاة وهي آخر يعني نهي عن أن يأتيها الإنسان وهو يعني يسعى، فمن باب أولى ما هو دونها يعني. أيوة. يعني ما قبل الإقامة أقل شأنا من شأن الصلاة، يعني إذا كان الفضيلة الكبرى في إدراك الصلاة يعني نهي الإنسان عن أن يأتيها وهو يركض، فمن باب أولى أن ما هو دونها أن الإنسان يجب عليه أن يتأنى. نعم، لكن أجر الصف الأول لا يساوي أجر أداء الفريضة، أجر الفريضة هو يعني أعلى. لا اقترعوا عليه، يعني هذا من باب يعني هذا من النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيان لعظم الأجر في الصف الأول، أن الناس لو يعلمون يعني ما فيه من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا على الصف الأول من يجلس فيه، فمن خرجت له القرعة جلس في الصف الأول لفعلوا، لكن الناس يعني يفرطون في هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للناس على الإسراع إلى الصف الأول. لا هنا بس جاء أمر أقوى منها يعني. هو جاء هنا أمر أقوى منها لأنه لو يعني ترك الصلاة هنا يعني ما ترك النافلة هنا ما ترك النافلة من نفسه هكذا بدون سبب وإنما بسبب قوي. هنا أمر أرجح من النافلة وهو قضية الدخول في الصلاة المفروضة. إذا كنت يعني تخشى من خروج الوقت قبل أن تصل إلى الماء تيمم. لكن إذا كان يعني وصولك للماء حتى ولو مع آخر الوقت تؤخر الصلاة حتى تصل إلى الماء. وما عندك أي شيء. لا ولا يعني ما تؤمن بالله صلاة عين. هو قلت لك إذا كنت تخشى.